هنطلع على طول. بس احنا اللي خدنا النقاش الطويل. بس ماشي، يعني انت ناوي تغيري ده؟ لا ده لازم يتغير، يتطور اللي هو الشابتر بتاع الاكل. بس الجزء بقى النفسي والتنفس، التنفس كمان حلو قوي، بيحرق الدهون من الجسم. بس ابراهيم كان بيقول كده الله يرحمه، بس مش صح. بس ماشي هو حر بقى، الله يرحمه بقى. انا مش هتكلم في الحته دي، هو اتكلم على قد وجهه نظره وعلى قد علمه اللي وصل له، كتر خيره وساعد ناس كتير الله يرحمه. والعلم انا كنت احضر الندوه دي، بس كانت يوم السبت ميعاد العياده. في ميعاد العياده طب اعمل ايه؟ كنت لازم اعرف قبلها بشويه عشان خاطر لو هاجل السبت اجل. اه بالنسبه للندوه اللايف مش عايز تهدر حفله تقديم. قلت لها لا لا لا خالص، فانا اعتبرت ده رفض. لا لا لا خالص، بالعكس انا قلت لهم انا عايز احضرها. بالعكس، امال انا عرفتك منين؟ يعني انت امبارح بعد ما مشيت انا عرفت منين؟ لا انا كنت مهتم، بس مشكلتك كنت عاملينها الدور يوم السبت. السبت الدور قلت لها مش هينفع عشان خاطر مواعيد العيال طبعا، بس لو كنت اعرف قبلها بشويه انت بعتتها لي اخر اسبوع، اخر حاجه في الاسبوع، وكان السبت على طول. لا انا احب احضر الحاجات دي. لا والندوه نفسها، بصي كون ان انت تقعدي تسمعي القاء علم ده في حد ذاته متعه بالنسبه لي طبعا. ان شاء الله طبعا. طب انا هقول لك اطلع مع خير رمضان، خير رمضان بتحبوه اطلع معاه؟ خلي بالك تفتح لايف. لا عيب انا بشوان ده حته ثانيه علمي، اصل انت دلوقتي اتنين دكاتره بيتكلموا، اتنين اطباء بيتكلموا اكتر. اه فيعني بس ما انا عشان كده ما مش هطلع التلفزيون اتكلم طب غير مع دكتور ايمن رشوان. ايمن رشوان شاطر، محاور شاطر، محاور شاطر، وبيراجع الطب معايا برضه، هو بيراجع الطب معايا والله، هو شاطر وبتاع بطن. اكل عيش، اكل عيش، هو اكل عيش، ما هو بيطلع بتقول تكميم لحد النهارده. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ عاملين ايه اخباركم؟ بصوا انا مش هنطول عشان الدكتوره منال الديب ليها تجربه معانا، بس يا رشا اسكتي. خير رمضان كويس، انا بسال سؤال عادي عشان هو عايزين يعملوا معايا حوار، فلو كويس نروح له، مش كويس ما نروحش. بس لازم تبقى متفق معاهم الاول عشان ما يصحش اللي حصل مع محمود سعد. لا بس اللي حصل مع محمود سعد كان حلو، الحلقه كانت حلوه، بس اللي حصل بعدها مش حلو. لا خلاص مش هيحصل، مش هيحصل، مش هيحصل ده تاني بقى. انا قلت لك بقى، انا قلت لك الوزاره بالاداره الطبيه بالناس كلهم جايين يا اخوانا ام عاد. اي خيري وخلاص، خيري دهشان. ماشي يا خيري، ازيك يا خيري عامل ايه؟ طب ما تقعدوا شويه مع الدكتوره منال عشان هي ملازمه نظام بقالها 4 شهور. بص بيقول لك السكر صايم 16 ساعه 350، انت جبته منين ده؟ ده البلد ما فيهاش كيلو سكر يا استاذ. ماشي خيري. لا رشوان ماشي ماشي. على العموم هتتكلم معاك الدكتوره منال. انت كنت روماتويد يا منال صح؟ روماتويد. وايه تاني؟ انت قلت شويه حاجات كده. هو كان في مشكله في الكبد؟ اه الحمد لله يعني. لا استني، الحمد لله، هو الحمد لله على كل حال، بس هو كان في يعني كبد دهني كبير شويه صح؟ ده كان في الصنار القديم يعني. اه الصنار القديم ده طبعا. لا انت هتحكي لسه يا قلبي، بس هو دي كانت الشكوى الاصليه روماتويد. اه رجلي رجلي اللي هم قالوا عليها الليمفيديما، قالوا عليها الليمفيديما صح؟ صح. على فكره يا جماعه منال صاحبه الكتاب اسرار تجعلك كالفراشه، طبعا هو الاسرار مش عارفين كلها صح ولا غلط، لسه ما قريتش الكتاب. ماشي، ونقدر نعتبرك تلميذه ابراهيم الفقي صح؟ صح؟ انت تعتبري كده صح؟ تعتبري كده صح؟ كانت عازماني على الندوه اللي فاتت، بس انا الصراحه ما اتاحتش ليا الفرصه يعني. بس انا بحب شغل التنميه البشريه. ماشي؟ هلا حجازي سعدت بلقاء حضرتك امبارح وبعتذر اني عصبتك. لا والله انا امبارح في يعني في 6 7 كان يوم 3 حقيقي يعني. والله العظيم والله العظيم حتى منالي حضرت معايا شو كده، كان في لحظه شو كده. انا مش اول مره اشوفها دي، شفتها امبارح وشفتها ومشيت، وجات النهارده تكمل بقى بقيه الشو الروسي اللي احنا حصلنا. اتفضلي يا دكتورة منال، احنا اسفين طبعا على اللي حصل امبارح، بس انت بقى براحتك احكي بقى براحتك. انا هسيبك على فكره ثانيه وهعمل حاجه وانت براحتك. اتفضل. سلمي على الناس. السلام عليكم. انا مظبوط؟ اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أهلا بيكم جميعا. حد عايز أي حاجة؟ اهلا اهلا، شكرا استاذ هاني، اهلا بحضرتك. الحقيقه انا النهارده يعني لما جيت للدكتور ضياء امبارح وحصل يعني كلاش مع حد كان موجود فمعرفتش اكمل اليوم، فهو اتفق معايا ان احنا ممكن يعني يبقى في لقاء تاني، وفعلا جيت النهارده. اهلا وسهلا. بجد يعني الدكتور يعني اضافه كبيره جدا، وعايزه اقول ان احنا محتاجين ان احنا نعمم العلم الخاص بيه، لان فعلا الموضوع كبير كبير، وكلنا محتاجين نغير اسلوبنا وتفكيرنا وطريقه اكلنا. المشكله الاساسيه انا كان عندي يعني روماتويد جالي تقريبا من حوالي 3 أو 4 سنين، وعايشه طبعا على البلاكونيل والافاره والبهدله دي كلها، واحيانا كان بيحصل ارتفاع في ضغط الدم وحاجات كده كتيره قوي كانت بتحصل، رجلي بتورم. لما ابتديت اتعامل بالنظام الطيبات من حوالي 4 شهور ابتديت اغير اسلوبي خالص تماما. يعني اول حاجه بطلتها ادويه الحموضه، ودي كانت نقطه تحول معايا، لان انا كنت تعبانه جدا، دايما كان عندي ارتجاع في المريء وعندي حموضه، والدكاتره كانوا بيكتبوا لي بقى زوركال والانواع الكتير، الانترلوك والحاجات دي، الكونترلوك، كل ده وانا ما اعرفش ان ده له تبعيات فظيعه جدا وبيضر الهضم اصلا وبيضر المعده، غير ما كانوا مفهمنا. طبعا احنا فهمنا حاجات كتيره قوي مع دكتور ضياء، ربنا يبارك له، وضح لنا حاجات كتيرة. يعني عرفنا جسمنا بيشتغل ازاي، عرفنا تأثير الدواء ده لما بيدخل بيعمل ايه، بيضر ولا بيفيد، كل ده يعني اتغير. فأول حاجة عملتها اني بطلت الزركال وابتديت اتعامل مع نفسي. والحقيقة يعني اول 3 ايام كانوا اصعب 3 ايام في حياتي من ناحية الحموضة ومن ناحية الارتجاع. طبعا الواحد جسمه متعود على ادوية الحموضة، فمش سهل ان الواحد يقطع مرة واحدة، لكن بعد 3 ايام الدنيا اتظبطت الحمد لله. وكنت ابتديت اعمل حاجه ان انا بضيف زيت الزيتون والخل يوميا، مهم جدا زيت الزيتون والخل، رائع رائع في الحموضه ورائع في الارتجاع. السلام عليكم دكتور، ربنا يوفقك. طبيه ما خلينا، انا بقول تجربتي. تجربتكم نصيحه طبيه ليه؟ هو انا مت، ما انا قاعد اهو. لا بعد الشر، انا بقول تجربتي يا دكتور، مش قلت لي ولا انا تجربتي. خلي بقى وزيت الزيتون مفيد في الحموضه. لا يا قلبي، امنع الممنوعات، الحموضه راحت. ما هو ده معده طبعا. لا مش ده معده، على كلامي واضح. بس انا قلت بطلت الزركال فكنت تعبانه شويه في الفتره. الزركال اللي هو مواد بقى الاكل اللي بتاع المعده. ايوه طبعا، ما احنا فهمنا. لكن الحموضه لا تنتج من نقص الحمض، الحموضه تنتج من المعده بتقصف نفسها بالزياده. ايوه. حضرتك اديتيها السهل مش هتحزى. بالظبط. مش هتحزى. قول لنا التحسنات ايه اللي حصلت عندك يا استاذ؟ التحسنات طبعا انا عملت سونار على الكبد. سؤال يا ستي، كلمني على الصحه العامه. ما هي الصحه. سونار الكبد ده فايندنج، يعني انا عايز اقول ايه؟ حضرتك دلوقتي عايزه تتاكدي ان كبدك بيتحسن، فتعملي ساعتها سونار. لكن انت جنرالي. لا جنرالي طبعا، طاقتي بقت احسن. طاقتي بقت احسن كتير، الالم المعده والحموضه والقولون بقى رائع ممتاز. التعب حتى بتاع الروماتويد خف عن الاول. ما بقاش زي قبل. ما بقاش زي الاول. انا قلت لك انا توريت الرجل. هنبطل. لا من شويه عشان خاطر بقول الكلام لحد الاخر. الهيدروكين يعمل شويه التهاب وتوريمه في الجسم. يعتبر جسم غريب، جسمك هيرد عليه. ده وسام. لا حول ولا قوه. انا بقول الدغري الدغري، ما انت عارف انا ما بلفش. هو دول اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ خلاص؟ بقالك سنين ماشي عليه. دلوقتي بنام مش متجرأه عليه بس يعني بتفوت ايام. ابتديت اقلله بالتدريج بس حضرتك قلت لي النهارده نقطع. لا مفيش مش هدا ما يتاخدش اصلا قبل ما يجينا ده ملاريا ما اعرفش ايه اللي جابه دلوقتي ما يتاخدش ما يتاخدش يعني لو انت محتاج بقت كويسه الحمد لله شعري بدا يتحسن ولا بالنسبه معقوله بس لسه مش قادر احدد قوي برضه لسه 4 شهور بصوم 2 و5 على قد ما بقدر بصوم كمان ساعات كتيرة بمين الوجبات يعني انا مثلا لسه مغدتش لحد دلوقتي الحمد لله ما خدت القهوة دلوقتي ما تغدتش الحمد لله تمر بقى واخد بالك كوباية عصير قصب حلوة كده دي يعني بيبقى مباعد ما بين الفطار وما بين اللو. طبعا الفطار هو يدوبك توستتين 2 فقط ما بزودش كنت الاول باخد 3 انا خليتهم 2 بس نومك عامل ايه؟ لا ممتاز الحمد لله حلو اتفقت النوم كويس الجوده كويس طبعا بنام بعمق وبقوم فايقه فعلا حقيقي فرق معاكي حاجه في نفسيتك بص انا الحمد لله رب العالمين يعني متصالحه مع نفسي ف انا بحب قوي الكلمه دي متصالح مع نفسي ما هي نفسك بقى تصالح معاها يعني الحمد لله يعني ما اقدرش اقول ان انا مثلا كان عندي حاجه نفسيه وتحسنت لا بس عموما انا مبسوطه يعني في راحه نفسيه وفي اقبال على الحياه اقبال على الحياه بس بعد النوم بقى في حاجات كتير تستاهل نقبل عليها ايوه طبعا صح انا ومنال اختلفنا في كتير من اشتراطات الحياه السليمه لان هي تنميه بشريه وانا راجل بتاع طب معلش في القصه دي يعني انا راجل عملي لو انت تحطيني على المقياس العام انا راجل عملي 1+1=2 ده زائد ده يساوي نتيجه شيل ده من ده رقم اعراضي على السبب وهكذا بالظبط طبعا علاقاتي كلها في الدنيا ثوابت ايوه مش هعرف اروح بصراحه اواجه معاكي في نفسيه البني ادم واتحكم فيها زي ما عنديش بالعكس ما انا عصبي ودي شفت ان انا ايوه يعني انت بتقولي لي تمسك اعصابك شويه ما عنديش الكلام مش عندي نتدرب بقى دي عايزه شويه نعمل بقى شويه تدريبات كده يا دكتور تنافسيه اعمل تمارين تنافسيه ايوه بقول لك على حاجه انا قبل ما اطلع على اللايف بقعد حوالي 10 دقائق وصف ذهني لازم مفيش صوت اطفي النور بظبط نفسي ده يعتبر مديتيشن بس على خفيف كده طبعا طبعا عرفت اذكر الله شويه ذكرت على الاقل اصفي ذهني قبل ما اطلع عشان التوتر الجديد يبقى جديد بقى يعني تاخده طازه كده تخلص القديم وتبقى انا كنت متخيل انك طالع لايف بالليل بعد الخناقه انت شفت عامل ازاي؟ وفي واحده ثانيه بتقول لك انا اسف انا عصبتك امبارح هو كان امبارح يعني كان اكتر من حد يعني ايوه انت بعد ما شفت كمان جالك مين تاني ايوه صح يعني لا شقه يبقى محتاجين تدريب بقى شقه عشان احافظ حتى على احافظ عليا انا طاقتنا طاقتك انا بشكرك قوي يا منال انا متشكره حضرتك على فكره يا منال يا جماعه بكره ان شاء الله لو ربنا كتبنا عمره في الندوه معانا صح ان شاء الله باذن الله سعيد طبعا والله العظيم وبالنسبه للكتاب يا دكتور طبعا انا عارفه ان هو فيه حاجات في التغذيه هنغيرها بقى على فكره منال عامله كتاب اسرار تجعلك كالفراش خلاص 2007 الكتاب ده من عارف المقدمه كمان بتاعت الدكتور ابراهيم دكتور ابراهيم الله يرحمه طبعا التجديد اللي حضرتك عملته في طريقه الاكل والحياه لازم يحصل تغيير في الكتاب لان طبعا احنا كنا ماشيين على اسلوب الهيلثي السلطه والبيض واللبن وكل حاجه فربنا يبارك لك يا دكتور الله يخليك ربنا يبارك لك ودعينا بكره حاجه كويسه بقى ان شاء الله ان شاء الله وصح على فكره اتخطفت اكيد طالما انت مع الشله يا فاكيد عارفه ان انا شديد متابعه هو امبارح بيتكلموا معايا وقالوا لي الخميس الجاي انا فاكره مش بكره الجاي كنت فاكر في فرصه فانا قلت بقى احضر اعمل خلاص بقى يلا على بركه الله على بركه الله ان شاء الله يبقى اليوم رائع باذن الله الله المستعان شكرا ليكم وربنا يبارك لكم ويا رب يكون بالشفاء للجميع يا رب الكتاب ده عشان نستعرض معانا في السوق ان شاء الله كام نسخه ماشي كام نسخه بس نستعرض مع الناس اللي في السوق بقى نناقش الاجزاء اللي عايزه تتغير فعلا ان شاء الله ميرسي قوي يا دكتور شرفتينا يا هاني سعادتك الله يسلمك شرفتينا يا هاني والله وانا بكره هنتكلم بقى في التفاصيل ده لكن احنا خلاص احنا خدنا تجربتك النهارده اشكرك يا منال هانم كتر خيرك شكرا لحضرتك اشكرك يا هانم اشكرك يا استاذه ايه واحنا التحليل دي مش هنعملها قبل العيد الصغير. خلاص اوكي، انا عشان كده ما رضيتش اعملها بقى، قلت استنى. لا دكتوره منال بقى نزلها في التصوير. خلاص شكرا لك يا ايه. شكرا يا منال هاني، كتر خير سعادتك، ميرسي، كتر خير حضرتك، تصلي بالسلامه، كتر خير حضرتك، تصلي بالسلامه. صباح زعلانة يا دكتور، كنت اتمنى اجي الندوة. طب انا مالي وانا منعتك يا بنتي، ما ترحميني بقى، ما ترحميني بقى لاجل جاه النبي واهل بيته. بصوا يا جماعة، الندوة مكانها معروف، والساعة 4 ان شاء الله هنبدأ نتجمع ان شاء الله. ماشي، شكرا يا صبري، كتر خيرك. حلوة مختار جدع. ايوه قمح الكاموت مصر الاصل، بس مش موجود، بس فيش اي حد يقول لك كاموت مش موجود. خلاص عشان بس نحل الموضوع ده. ماشي، ايوه ازيك يا جيهان. خلاص شكرا يا حاجة، شكرا شكرا. اللي احنا اتكلمنا فيه مع الدكتورة منال كان يخص تجربة استمرت 4 شهور. قولي عايزه ايه؟ انا ها؟ لا لا ولا اي حاجه خالص، انا كده تمام، مش عايز ايه ولا حجز ايه؟ انت مش عايز تحجز حاجه. هو احنا المسرح بيكفي قد ايه يا ميريت؟ اكيد هيكفي عدد كبير. خلاص تعالى، خلاص انت مش يعني مش مطالب منك حاجه، بس يعني انت تيجي تحضر وخلاص، تيجي تعزي تحضر تقعد كده تستنى الدور بتاعك، وانت هنا بقى عندي قلب مفتوح غير صوان اورتي. طب يعني ايه توست بقى متعب؟ بطلي بطلي بقى متعب، بطلي اي حاجه تتقلب، بطلي ما ترجعليش. انا مش حكم دولي يعني. اللي تعبك من اللي انا قلت عليه كويس بطلي. منتج ايه بقى؟ بعتلي منتج ايه؟ لا بعتولي على الخاص عشان اخد رايي فيه. هنحاول نعمل لايف من ادوها اهلها ان شاء الله. المسرح تحفه صح؟ كويس كويس، خلاص توكلنا على الله، بكره نشوف. شكرا شكرا. مريت هي قالت اسم الكنيسة ورقم البوابة، واحنا في البتاع المسرح هو جورج بيقول لك المسرح 400 فرد. خلاص يا جماعة اللي عايز يجي يجي بقى. هي الفكرة بس ان احنا الوقت كان ضيق يعني. هي مريت المفروض كانت الكلام ده يبقى بدري يعني، من اسبوع، من 10 ايام، فانا كنت فاكر الخميس اللي جاي برضه، لحد ما جورج بيقول لي قبلك بكرة بقى ان شاء الله. قلت له بكرة ايه يا ابن الله يسامحك. فالفكره في تظبيط ظروفكم، حتى الجمعه كان هيبقى احسن، بس احنا برضو يعني اتزنقنا في جدول حجوزات المسرح. فخلاص بقى احنا ونصيبنا، لان انا لو اجلت اكتر من كده هتبقى بعد رمضان العيد الصغير، الحق بقينا العيد الكبير مش هعملها، نتوكل على الله. خلاص اللي عايز يجي يشرفنا، واللي مش عايز يجي اهو دعواته معانا وكتر خيره. اشكركم اشكركم، بشوفكم على خير، بس نخلص بس اللي عندنا دي والله المستعان. اشكركم واشوفكم على خير، مع السلامه مع السلامه.